وأما قوله صلى الله عليه وسلم الأربع. نعم. صلاة الثالثة من الصلوات الأربع. نعم. أما قول حتى صلى الله عليه وسلم. السبب ذلك. الله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه لا إلى شهوة المأمومين فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفون. يعني صلاة الكسر التخفيف هو صلى الله عليه وسلم تخفيفا لا يجعل الصلاة منقورة متلاعبا بها بل يخفف تخفيفا لا يليق بالصلاة التي شرعها الله ويوافق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي هو التخفيف لأن النبي تفسير الصلاة المأمور بها فإذا تحرى الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التخفيف تخفيف في تمام. أما ينقرها ينقر فيها ركبا فيرفع ويرفع من دون خشوع ولا تأمل وليس هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد علم ان من ورائه الكبير والضعيف والحاجه الذي فعله هو التخفيف الذي امر به فانه كان يمكن ان تكون صلاته اطول من ذلك بضعف مضاعفه فيقليد بها لقد صلوا كما رايتموه يصلي يعم الاركان ويعم الهيئات صلوا كما رايتموه يصلي يعم صفاتها واركانها وسائر افعالها. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات المراد بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم. أنا على شيء والنسائي في الصلاة باب رخصة للإمام في التخفيف وإسناده صحيح. فصل كان صلى الله عليه وسلم لا يغير سورة في الصلاة بعينها. وكان الذي قرأ السورة كاملة بهما أو العيدين لأن كان يقرأ بهما رأس المعلومة أو كان يقرأ بالجمعة سبع رواتب ربما قرأ بجمعة والمنافقين ربما قرأ بجمعة وهلك وهلك يعني رأس بصلاة الجمعة العيدين كان ربما يقرأ بقاس واحترامات وكان كان يقرأ بسبع رواتب العيد أيضا وأخيره في الجمعة في ألف لا من كذب السيدة وهلك عن الإنسان أيضا كما ثلاث أيام وصحيحين وكان يقرأ في بقية الصلوات ما تيسر وتقدم أنه كان في الظهر والعصر والعشاء غالبا يوم صلاة الفجر أو الفجر بطلوع الفجر وربما قرأ بالستين المئة في الآية إلى مئة في الآية والله رزاق وتعالى قاتل بكثرة وصل قاتل بأوساطه قاتل بطوالة قاتل بفضل الله واطنه من ذلك كثرة الأعراف نعم. اللهم صل على محمد وسلم. وكان النبي قراءة السورة كاملة ربنا قرأ السورة وأما قراءة مواعظ السور وأوساطها بالمحرم وأما قراءة السورة فليس في رفع الإيمان وأما قراءة السور وأوساطها فلم يحفظ عنه أجيبت عليه لكن أنه صحيح أنه قرأ في سنة الفجر يقول تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل من قصص البقرة فالثاني يقول يا لك تعالى تعالى لك يا بسارة سواء الرواب من وسط عن الأمراض لأن المؤلف غرض في فريضة أو نسي هذه الآيتين ثم أيضا ليس من شرط ذلك أن ينقل المهم أن يقرأ يتحرى مقدار ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وما يقاربه ولو من أوساط السور ولو من أوائلها ولو من أواخرها لعلم قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه المصلي ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن وما جاء في هذا المعنى من الأحاديث فالإمام منفرد مخيرا يقرأ ما تيسر من القراءة وإذا تحرى ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك يتحرى الآيات التي تطالب ذلك هذا هو السنة. نعم. وأما قراءة السورة ليس في رفعة وكان ما علق عليه الخشية نعم. وأما قراءة السورة ليس في رفعة وكان يخلوه النازلة وأما بالفرض فلم يحفظان اللهم صل وسلم وعلى أمير المؤمنين لكنه أقر اللي صلى بأصحابه كان يقرأ ويزيد في ذلك منه والله أحد فإما من السورتين أبو مسعود كان يقرأ القرائن التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من سورة البركة ليس فيه التصديق بأنه النافلة ومحتمل نعم ولكن هذا واحد نعم. وأما علي بن مسعود رضي الله عنه إني لابس النظارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بينهما السورتين الركع الرحمن والنفس في ركع واقتربت الحاقة في ركع والنور الباريات في ركع فإذا وقعت والنور في ركع الحديث فهذا حساب بين المعلم خله وكان بالبر او بالنجل او محتمل واما قراءه سوره واحده في ركعتين معا فقد لما كان يفعل فتكرامه داود ارغب من بعينه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الصدق اذا انزلت ركعتين سلتيهما قال فلا ادري انسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قرا ذلك قال عمدا. والأصل أنه قرأ عمدا ليعلم الناس ليفقهوا ويفهموا ولا بأس بإسلامه. دل ذلك على جواز أن يقطع سورة في الركعتين مثل يأخذ ذلك آية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أنا أظن مع ذلك لأنك مكثر الرفوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم كما قال حضير وكان يزيد مع هذا مع حديث عائشة كان يكثر أن يقول الرفوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والمؤلف ترد في إعلانه لو قصر عليه عند الجمهور يبكي لان الجمهور لا يرى الماء تسبيح واحد ولا سنه مع الاقوال من قال نجوم السحر العظيم لا يكفي قبل ذلك السحر العظيم ومن قلات احمد رحمه الله. وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك. واما حديث براء بن عازب رضي الله عنه ومقت الصلاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا. قال فكان من عمر أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل ذلك وفي هذا الفهم شيء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرا بالصبح بمئه رايه او نحوها. وقد تقدم انه قرا بالمغرب بالاعراب والطول والمرسلات ومعلوم ان ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءه. ويدل عليه حديث انس الذي رواه اهل السنن انه قال ما صليت وراء احد ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ألفت يعني عمر بن يعني عمر بن عبد العزيز قال فأذرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات. هذا ما قول أنس أنه كان يوم بالصافات كمراد القراء الله له أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فكان إذا طال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خف القيام خف الركوع والسجود وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام ولكن كان يقر ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها وزعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. وهدي الغالب صلى الله عليه وسلم تعجيل الصلاة وتناسبها. ثم قال مثل ما قال البراء ما يزيد الإشكال الذي صلى المؤلف زيادة زيادة عن البراء الصحيح زيادة ما على قيام وقعود وليس قليلا الشراب بل قيام أطول زيادة ما على قيام وقعود تبين ما أرسل له المؤلف كأنه لم يستحضرها فرصة الزيادة والرمح والصار مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه وركوعه اعتداله سجوده وجلسته من السجدتين قليل من الشراء يعني ما على قيام وقعود السنة تنصر متقاربة إذا طول القيام طول الركوع والسجود والاعتدال وجلس السجود كما في صلاة الكسوف وتهجد بالليل وإذا حصل القيام صار الركوع والسجود تبعا لذلك. وكان التسبيح هو متبع المعتاد الركوع والسجود عشر مرات سبحان ربي العظيم الركوع سبحان ربي العظيم السجود وكان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي ربما قال سبحان الذي جبروت ويقول في الكبير العظمه سبوح القدوس رب الناس والروح وكان يدعو في السجود كما تعلمهما عند مسلم عليه غيره كان يقول سجوده اللهم اغفر لذنبي كله دقه وذله واوله واخره وانته وسره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظيم في الرب واما السجود تستعين في الدعاء فقل لن يستجاب لكم. في حديث ليس يا بلد ولا إله إلا الله أكرم ما يقول عبد ربي وسالم كأسه الدعاء، فيدل على أن صلاة فيها تنفل وبعض الطول لأنها نحلة عظيمة تبذل فيها العبد إلى ربه يرضى فيها بنا إلى ربه، فلا يليق به أن يعجل لأن المقام العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى قد وقف بين يديه دخل عليه ناجيه، فجد به أن لا يعجل فلا تكون خفيفة منثورة ولا تكون طويلة تشق على الناس ولا تكون بين ذلك. أما إذا كان يصلي وحده كالتهجد بالليل صلاة الضحى ونحو ذلك فهو في هذا واسع لأنه لا يتبعه أحد. نعم. ما قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا في الصحيحين، أما سبحان العظيم وبحمدك يا ضعف سبحان يا ضعف هل يا ضعف لا هو سبحان ربي العظيم سبحان ربي على بس ولا وقت يبدو ولا ينطق لأن معناها صحيح في الرواية الأخرى. نعم. اشتغل انا في عالمه المفضل في قراءة القيام من المفضل ثلاث ركعات القول متقارب يعني عند قراءة السجود يقتل ثلاث ركعات والحديث الاخر ما في ذلك الا عبد من سيده رفع الله بها درجه عن طعامه من الخطيئه هذا قد يعطي فضل قراءة السجود يعني ثلاث ركعات. وفي صلى الله عليه وسلم طول القيام يقتضي ان القيام اذا طول افضل من حيث ذلك لما طول صلاته في التهجد الليل ويقرب الله اعلم تكون صلاته بشرا في المغرب المعتاد متقاربه. نعم. ولهذا صار يكتب 11 ركعه في الغالب وربما وصل 13 ركعه فدل على ان ما كان يطول يقول ذكر حذيفه في الاغلب. نعم. بعض العلماء يقول تعالى أنه وقال أنا عليه السلام هو قال أن كل من هذا يطالع علينا لأجل السجود أشد خضوع ولا يزرع على الرسول حال السجود أشد خضوع الذل والاستكانة. نعم. مرة المسعود والله هذه مرة واحدة. نعم. نعم. نعم. ما أعرف أحد ما أعرف أحد. نعم. وكان نورا في وصوله سبوح القدوس رب الملائكة والروح وتارة يقول اللهم لك ركعت ولك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وهذا إنما حفظ في قيام الليل. الله وجاء مطلقا صلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. القاعدة ما ثبت في أي صلاة ثبت في الأخرى صلوا وكما رأيتم يصلي إذا بدليل يخص الخلال فما ثبت في الليل أو في النهار أو في النهر أو في الفرق يطلع في الجميع إلا ما خصه الدليل. نعم. مكان الغرسه بعد ذلك قاعدا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما تقدم وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثه لحم من 30 نفسا فاتفق على روايه العيره. لان فيهم الجنه رضي الله عنهما عند الحرام عند الركوع عند الحلم جاء في حديث عند البخاري موضع الرابع عند القيام في الشهر الاول. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يعني لا يعني ما في غصب الساعة كله غصب الساعة في مواطنة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البت، بل كان ذلك هديه دائما الى ما وقع الشريعه، ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بقي من زياده يزيد بن زياد. من زياد من زياد من أبي يزيد بن زياد مش على رأيه كذي؟ زياد زياد من الشيخ نعم شو؟ خرج أبو داود للصلاة كان من لم يذكر الرفع إلا الركوع من حديث يزيد بن أبي زياد. هذا هو الأقرب بس. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اختفى الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود، ويزيد بن ابي زياد ضعيف كبر فتغير فصار يتلقن. وفي الباب عن ابن مسعود اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي واحمد قال لا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وصلى فلم يرفع يديه الا مره ورجال اسناده لقاك، وقد علم اليوم للقران والصلاه في نصف الغايه. نعم وقد جاءنا في النساء من شهر زيد مثل ما اشارت المحشدون ورجاء بينهم والله اعلم بما تقدم ان هذه الروايه شاذه وغالب الاحاديث الصحيحه التي فيها المرافع عن النبوي وضرهم فلا تقوم حجه ولا يحصل بها معارضه، ويحتمل ان يقال لما اخر وهو انه دليل على ان الروح ليس بالواجب وانما هو سنه، ولهذا صرفه في بعض الاحيان ليعلم المؤمنون انه سنه وليس بالواجب. وليس ترك ابن مسعود نفخ مما يقدم على ابي المعلوم وما سمي الحاجه ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك أبيه دائما إلى أن فارق الدنيا، ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بغي من زيادة يزيد بن أبي زياد. فليس ترك ابن مسعود الوفاء مما يقدم على أبي المعلوم، لقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا لقد. لقد ترك من فعل التطبيق والاستراك بالسجود والوقوف إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاة الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وإن الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالغاء التوضيح. إن كما قال في التطبيق ولم يعرف الناس رضي الله عنه وهكذا في الافتراض ما كان في وقوع من الله الدليل الى ان الرابع مثل ذلك ان نسي النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع عند الركوع عند الركوع. نعم. وكان دائما يقيم صلبه الى رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول لا تنقي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. فترى ابن خزيمة في صحيحه رواه ابن خزيمة وإسناده صحيح، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي في الافتتاح باب إقامة الصلب في الركوع. ومعنى جاء أحمد كلهم من حديث أبي مسعود، وصحح ابن حبان وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومع ذلك اعتدال من الركوع، بعض الناس اذا رفع راسه من الركوع يحط السجود بسرعه ما يعتدل، وهكذا اذا قام السجود الاول لم يعتدل بين السجدتين ليحط ساجدا من يقع عليه كثيرا للمنتسبين من مذهب الحنفي لان عندهم هذا ليس الركن يبالغون في اختصاره وعليه الطمأنينة. هذا غلط منهم، لأن القائد أنه ليس بعقل لا يقول أن الأفضل تركه، بل يقول الأفضل وجوده استعماله واستدلاله، لكن عنده ليس بفرق. ولكن في جهل هؤلاء التابعين المقلدين يرون أن المبالغة في تقليده واختصاره أصغر من المذهب وأوضح من المذهب، فيكون قد حققوا المذهب تحقيقا زائدا ولم يكن أخلاقه قبيحة. فلا يليق بجنكس المذهب الحنفي وغيره أن يتساهل في هذا، بل يعد مخالفا لمذهب الإمام حقيقة. ثم يقال له أيضا أن الحق متابعة الأدلة، وليس لأحد أن يقلد عالما في شيء خالف السنة أو خرجت عليه السنة أو تأول به السنة، السنة فوق الجميع. الواجب على من عرف الحق أن يتبع الحق ويقول بالحق ولو خالف شيخه أو إمامه الذي ينتسب إليه، إلى الالتزام الأئمة والتقليد لهم لا يجوز لك حق من أجله، فالحق فوق الجميع. وهم قد أوصوا بهذا رحمة الله عليهم، أوصوا بهذا، أوصوا بأن على متبعهم أو على من يقلدهم أن لا يقلدهم فيما خالف الحق، وأن يتبع الحق وأن يأخذ من حيث أخذوا. ولكن كثيرا من المقلدين ليس عندهم البصيرة في هذا الباب، فلهذا يقعون في أخطاء كثيرة. نعم. شيخ من عملك الآن قام الضرب الضرب في حالة الركوع وأن ما يرفع الضرب لا يقيم فيها ضرب الضرب والضرب يعني ماذا؟ لماذا الركوع الشيخ؟ لا يقيم فيها ضرب الضرب والضرب لا يقيم فيها ضرب الضرب والضرب لا يقيم فيها ضرب الضرب والضرب لا يقيم فيها ضرب الضرب والضرب لا يقيم فيها ضرب الضرب. ما يقيم الشيء المصيبة هذه ما يعتبر الركوع ولا السجود. نعم. عند الركعة سمع الله لمن حمده ثم يستوى يقول ربنا ولك الحمد. هذا الإمام والمبرم. ثم المأموم يقول اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد إن ربك. ثم عند الاستواء يكمل حمدا كثيرا إلى آخره. وكان من أبيه قال سؤال الركن بقدر الركوع والسجود صح أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهلكتنا ولمن استحق ما قال لك وكلنا لك لا مانع لما أعطيت ولا مقي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وثبت أيضا ومئة ما بينهما في السماوات ومن الأرض ومئة ما بينهما ومئة ما تستمتعون بعد ومئة ما بينهما صحيح نعم وصح عنه أنه كان يقول به اللهم اصني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وصح عنه أنه كبر فيه قوله لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر الفتوح. شلون هالشيء؟ رب أو لربي هذا هو هذا. هذا هو هذا. هذا هو هذا. هذا هو هذا. هذا هو هذا. هذا هو هذا. هذا هو هذا. هذا هو هذا. هذا هو هذا. هذا هو هذا. قال ما يقول في قيامه من الركوع وأحمد بالمسند من حديث حذيفة وإسناده صحيح. هذا يفعل رب الحمد. نعم. كما لا اللهم اقسم من خطايا لنا. نعم. قال مسلمت من حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصلاة قال ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد من السماء ومن الارض ومن اعجز من شيء بعد اللهم فاحرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم فاحرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوتر وزياده الكار بيني وبين خطايا لم تلد فيه وأنا ما قلت على يومك الله بعد بيني وبين خطاياي إنما جاءت في استفتاح من هنا في أبدانه بعد الركوع قالت أن القتل على ضحي اللهم نقي من خطايا الموت ومن نقى الثور والبرد اللهم اغفر من خطايا الثلج والماء والبرد زيادتها عن بيني وبين خطاياي لم تلد فيه وإنما جاءت في دعاء الاستفتاح كما تقدم وللدعوات المطلقة هذا اللي وقفنا عليه نعم لأن ابن القيم رحمه الله أن أهل الحفظ ظن أن الوالد مثل ما جاء الاستفتاح سواء رحمه الله لرب الحمد لله قول ابن القيم صح عنه لأنكم في سنمها بعض الشيء عند أبي داود في نسيت ما المرض عند النسائي أو حتى الآن احتاج إلى مراجعة نعم وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع ينفد حتى يقول القائل قد نسي المقال فيه لهذا وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ثم يخرج بين السجدتين حتى نقول قد اوهم نعم قد اوهم الله نسي نعم اذا قد حصل له وهم شيئا يعني قد نسمع اخر نقراها اوهم نكره سمعنا قراءتنا على نسائك اوهم نعم ولا نحن نضع على ضبط لكن هكذا سمعت وسمعي على المسائل قراءة نعم. طبعا يعني في زيادة سند المسائل في ضبط يحتاج نعم. نعم النهاية عند أحسن. النهاية كانت بالسرعة. نزل الحديث قبل الحديث. لا تيسر إلا تيسر. هم المعنى بحاول. نعم. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا وصح عن ذي صلاة الكسوف أنه قال هذا الركن ذا الركوع حتى كان قليلا من الركوع وكان ركوعه قليلا من قيامه هذا هدي المعروف الذي لا معاذر له بوجه. اللهم صل على سيدنا محمد. فيه العقل الحقيقي وأن حديث الله. وأن حديث القرآن كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين فإذا رفع رأسه من الركوع ما قال القيام والقعود قليلا من السواء رواه البخاري فقد تشبه به من ظن تقصير هذين الركنين. أخبرنا حميد بن مسعدة النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا حميد بن مسعدة بريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عد عن حذيفة أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عد من بني عد حذيفة بن حمزة قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال الله اكبر والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم واذا رفع راسه من الركوع قال لربي الحمد لربي الحمد وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وبين السجدتين رب الحلي رب الحلي وكان قيامه ورسوله واذا رفع السواء. على السلام. لا ما عاد بعد ذلك مثلا. هذا وعيه او هذا وعيه. رجل مبهم أبو حمزة على ما يجيك شو أبو حمزة شو أبو حمزة أبو حمزة يكفي في علة رجل أبو حمزة أبو لا عمزة عمزة عمزة عمزة شمت عمزة قال أوهم قال أوهم كلمة أوهم النهاية أو قريب مع البحار وأتبع نعم أما حديث الله هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين فإذا رفع رأسه من الركوع ما قال القيام والقعود قليلا من السواء رواه البخاري فقد تشبه به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متألق له فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان لو كان القيام والقعود المستثنيين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين فلو كان القيام والقعود المستثنيين هو القيام طول في الاعتزال واخذ من السيدتين ما كان ينفوها صلى الله عليه وسلم، كان يتمها ويكملها. فقال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركوع اعتدل واستوى حتى يقول طائف النفس، وهكذا اذا نزل التيرتين كان يعتدل ويمكن حتى يقول طائف النفس. وهذا يدل على ان كان صلى الله عليه وسلم يطمئن الناس بين التيرتين ويطيلها، وهكذا بعد الركوع اعتدل قريبا من ركوعه وسجوده. اما قول النخل قيام القعود، هذا القيام الذي فيه الطاعه والقعود الذي فيه التهود، هذا يكون اطول قبل الركوع. لكن القيام بالتهود أفضل من خضوعه وسجوده بشيء لين لكنه ليس بكثير. قال شيخنا وتفسيرها ليس اثنين مما تحقق به امراه بن يميه بالصلاه واعتدوا فيها كما اعتدوا فيها فرق اثنان التكبير وكما اعتدوا التكبير الشديد وكما اعتدوا غير ذلك مما لخالد وجهه صلى الله عليه وسلم ربي في ذلك المسجد اختار انه من السنه ما كان يكبر واحد كابدا ولا يرفع يديه قد يرى انه كان يرفع ما قد غفي هذا على بعض علماء الكوفه فصار بعض اتباعها ابن حنيفه يقصر هذا القران ابن عتيب ويعرض ابن عتيب وهذا غلط منهم واسبابه انهم لم يفهموا ما ورد كما ينبغي ولا يفهم قول الإمام الحنيفة كما ينبغي وإلا السنة حاكمة على الجميع حاكمة على الأمرين وعلى غيرهم السنة هي واجبة الاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يفعل وقدوا عليه الصلاة والسلام فقد كان في رسول الله وسنة حسنة من القائد صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلون لا يجوز أبدا أن تنكر الصلاة نقرا في صحيح وقوعها وسجودها واعتزال بعد الركوع او الاعتزال بشيء هذا يفرط في بعض الناس يقلل ينكر على غلط كبير اذا كان هذا النقر يبطل الصلاه ينبغي الحذر ولا شك انه يبطلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المصلي ان يطمئن في جميع صلاته قال له ثم ارفع بعد الركوع حتى تعتدل قائما قبل السجود في المسجد حتى اطمئن ساجدا في المرفع حتى اطمئن جالسا في المسجد حتى اطمئن ساجدا امر بالطمانينه في الرجوع والاعتدال والسجود والمسجدين ان لم يطمئن وعجل بطل الصلاه فضل لولا نعم نعم فصل ثم كان يكبر ويقف ساجدا ولا يرفع صوت إتمامه قد يسقط على التكبيرات أو الطلاب كثيرا غير من سقوط القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطوة ورقة ربما ترك بعض التكبيرات عند بعض الرقة إذا أن برؤية الناس له أو لأخبار غير ثابتة نعم أو حتى ويعلم انه مترافق من هذا كله اسباب هذا على وقال ونقل صار عنه الاسلام غير الاسلام نقلوا تنقلوا على الشيء حتى الله يعلم امره رفع يديه حين يكبر حتى والجبال بذات بذات الثلاث والصراط بالصراط السبل وإطعاه فإطعاه الكلب ونقر كنقر الغراب رب الأيدي وقت السلام كان عن الخير الشر فهدي المصلين خالف فهدي المصلين خالف لهدي الحيوان الثاني أن قولهم بالتكافئ في يديه كلام لا يقل ولا يعرفه أهل اللغة وإن الوحدة في رجليه فالمطلقة التي في يديه كتبة على سبيل التغيير مكان الرقبة هذا مكان الرقبة لأنه سمى رقبة ليس سمى رقبة لكن لا يلزم من ذلك أن تقدم من ذلك بل عرفه غير واحد طويل كان عرف ما تتخفف ورقة البعير في يده وكل ذي أربع كتفاه في يديه وكافي فجمعان لا زال التفاه في معرفة في تحديد وتشقيق ومثل حالة أن البعير ركبتاه في يديه وكذلك ليس البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك فقال لا يبرك على ركبتين اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتين اللتين في يديه ولكن يبدأ غيره ولم يبين لكين ليس فيهما ركبتان ثم يضع ركبتين فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البيت ورغم ما نقاتل بباب التشرق تشرق الطيب تشرق الطيب للقليل الحديث بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لا يبرك احد بروح غير ذلك قال الامام هذا في السجود يقول لا يرمي بنفسه معه فما يفعل البعير الشارد غير المطمئن الواثق ولكن الحق مطمئن اكثر يديه ثم ركبتيه فقرئ في هذا حديث مرهون نفسه وذكر الحديث الحرف مثل ما قال المؤلف يعني البعير يطرق على مقدم فلا ينبغي المؤمن يتشبع بالبعير في بروقه على مقدم انه يبرق على قوتيه ثم يديه ثم يفتح جوعه حتى لا يتناقض الحديثان نعم ولعله وقع وحده يقول يضع يديه في صوابه ويضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يشكل البعير نعم فالامر في هذا واسع الامر في هذا واسع نعم نعم فثبت ذلك فيما رواه الحاكم في مستدركه وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقال هذا حديث صحيح على شك مسلم قد جاءوا وارقه الكافي وقال الحاكم كم القلب في هذا فإنه إلى حبيب بن عمر لم يرني كل آيات في ذلك كثيرة من الصحابة والتابعين. لا يغفر الله إلا من قال ذلك الله أنه واحد من أهل ابن عمر لكن أهل ابن عمر إنما أخبرت الله لا يغفر الله حرك ذلك عند أولاس عند السلف عند إسلام بأيدي عند السلف لها هو النبي قال أشكره الثالث إنهم لو كان كما قالوا فقال فليبرك كما يبرك البعير وإن أول ما يمس قرب من البعير يدا فسر المسألة أن من كان يبرك البعير وعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك فبروك البعير علم ان حديث واحد من الحكم هو الصواب والواجب كان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا أن من طلب على الرجوات مثله وأصله وأنه وضع ركبتيه قبل يديه فمن طلب على بعض الحديث منهما بلا لم أكل إليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن بهم المسلمين فقال ابن أم مكتوم أكل إليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن بهم وكمن طلب على بعض الحديث لا يزال يلقى بهما فتقول عن المزيد إلى أن قال وأن الجنة بيوت الله لا خلق يسكنون فيها فقال وأن النار بيوت الله لا خلق يسكنون فيها حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن قبيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليفتح ركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروح البحر وروى الأكرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. عبد الله بن سعيد هو المقبول وهو مكروه وأخرجت رواية الثاني حجر في سننه وفيها عبد الله بن سعيد أيضا فلا حجة فيه إلا المعلم. ويقول انقلب على بعض الغرباء النبي لا يؤذن بليل وقال ان ابن ابن ابن يؤذن بليل والصواب لا يؤذن بليل. نعم وأن الصواب حديث الباكري بحديث أن بلالا يؤذن إليه وقد كنت أميل إلى ذلك إلى رأيت الحديث إلى رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة رضي الله عنها وفي بعض ألفاظه ما يفيد وقوع الوهم فيه وهو قوله إذا أبى الحمد فإنه ضرير البصر فلا يغضنكم وإذا أبى البلاد فلا يقمن أحد مهما كان هو وقام مع وقت خالد مهما كان كلام هذا هو أنه ضارنا صابوا أنه بلاد وليوانيه بالإمام ولا سوى استروايات الشاهد لا سوى هذه الصحيح. نعم وقالوا يا نبي في نفس الحديث إذا لا يوازن حتى يقال أصبحت أصبحت يؤيد المتقدم والمتأخر. نعم والمتقدم وبلا. نعم وقالوا يا نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث راهب بن حجر قال ابن ابي داود حدثنا يوسف بن ابي حدثنا ابن زهير ومحمد بن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد بدا بركبتيه قبل يديه وقال عمر قدمه في صحيح والعلم من المؤلف كيف في هذه الحلقه قال عبد الله مكحول. نعم هكذا وقع في جلال السلام الصبح اجل رواية عبد الله والله يزال. نعم انطلع بسعيدة. نعم كان عادة الصبح كان على ظن الصبح في التقويم لا بأس يقوم في يده ويقوم في يده لأنه يؤذي على ظن الصبح لا على الصبح

فيها اسنادان لا احدهما ولا قران بيد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قلت اراد سبيل الذي رواه وصله خرج عن سواء وفي رضي الله عن ابي ميمه ان كان يرى يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ذلك الله خاتم بن مستدرك من طريق مخرج بن سلمه عن سواء وفي قال على شرط مسلم وقد رواه الحاكم من سبيل حق الزياد من عاصم نحو اليمن رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بالتكبير حتى يعصم قدرك وتعالي قال الحاكم على شرطه ما بدا له العيوب الا رواه الحاكم ولنا ابن اسماعيل مسلول قال هذا الذي كان لي كان لي ترك فيه فقد قد عرفت ربي وقال تغرد وقال تغرد به على قلت وقال تغرد به على قلت وقال تغرد عمر بن الخطاب غياث هو من اشد الناس في يديه كان جريما على انه يضع يديه قبل ركبتيه

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على قوم امامته ومن روايه عبد الله بن حفص وهو متروك ذكره ابو احمد الزبيري من حديث ذلك ولكنه من روايه عن ابن فذكر أبو داود بن راشد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اهتم على أدلته فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر أبو داود بن راشد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتدنا على جبهته فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود ان السنه انه يباشر المصلي يباشر في جلسه الخمسه الارض هو المصلى الذي يصلي عليه ولا يسال توجه الامام ولا غيرها الا اذا حاجه اذا كان هناك حاجه انه الافضل هو انه يباشر المصلى بجلسته وعنده ليس كان هناك حاجه من الحرب والبرد والثوب لا باس يضع ثوبه وامامته او بالشيء او غير ذلك تحته حتى يقيه شدة الحر أو الضرب أو الشوك أو نحو ذلك. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من سوق النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى البرة المجذورة. الأمرة قطعة حصيد تحت جبهته وأنفه ربما اتسعت بيديه وربما كانت كبيرة صلي عليها ويقال لها حصيد المصلى من الفصل يعني من سعر النحل كان هذا مستعملا للناس القديم ثم تغيرت الأحوال عند بعض الناس سجالة من الفصل يريد أن يصلي على فراش من قطن أو من سعاد النخل أو من غير ذلك. نعم. وكان إذا سجد مسكن جبهته وأنبه من الأرض نحى يديه عن جنبيه وجافا بهما حتى يراقع بين يديه وله كافانة وعكاف صغيرة أن تمر تحتهما لمفرد وكان يرى يديه ألونا يديه وأذنيه وفي صحيح مسلم عن براء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. غير السنة إذا سجد تضع يديه هكذا ويرفع ذراعيه عن الأرض تكون كفان حذاء المنكبين السجود أو حذاء الأذنين كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صح انه جعلهما حذاء اذنيه كما في حديث وائل وصح انه جعلهما حذاء منكبيه كما في حديث عمر الى السجود وكان يمكن جبهته وانثى من الارض عليه الصلاه والسلام ويرفع ذراعيه وينهى عن بسطهما من بساط الكلب يضع كفيه ويرفع الذراعين من الارض ويجافي عرضي عن جنبيه لا يلصقهما في جنبيه فليجافي على السجود مجافاة لا تؤذي من حوله ان كان مأموما. نعم. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل باصابع اصابع رجليه السجلة ويقول صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يلصق احدهم ذراعيه بساط الكلب يعتدل يقيم بطن عن فخذيه يريح عن ساقيه جاء في عرض عند البيت يعتدي في السجود ولا يجمع نفسه جمعا او يرفق ذراعيه. لا نعم. وكان يمسك السيء واصابعه ولا يمسك بينها ولا سواه. وجل واطراف لا يقف هكذا اطرافها يقف مظلوما بعضها الى بعض ممدودة الى جهه الاسلام. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل باطراف اصابع رجليه القبله. نعم. وكان يمسك كفيه واصابعه ولا يفرق بينها ولا يقبلها. وفي صحيح ابن حبان كان اذا رجع فرج اصابعه فاذا سجد ظن اصابعه. ينتظر الرجل على ركبتين سجودهما ويجعلها حذاء كفيه او حذاء اذنيه. نعم. وكان يقول سبحان ربي الاعلى وامر به. وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول سبحانك القدوس رب الملائكه يقول. وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي إلا من عليك أنت كما أحييت على نفسك. وهكذا هذا به السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول سبحان الذي جل وروح وملكوت وكبرياء والعظمه قنبوس قنبوس رب ناس وروح كل هذا مما ورد عنه في السجود عليه الصلاه والسلام. وهكذا في الركوع في يقول سبحان رب العظيم بدل سبحان رب الاعلى الركوع سبحان رب العظيم انا رب العظيم انا اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انا الذي جل وروح وملكوت وكبرياء والعظمه قنبوس قنبوس رب ناس وروح هذا مشترك في الركوع والسجود. إلا أنه السجود سبحان ربي الأعلى يعني حال الذل وخضوع وانكسار. وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ويستحب الإكثار من الدعاء في السجود يجزي في الدعاء. نعم. في الفرض والنعم جميعا. نعم. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره فتسلموا وبقرا بارك الله وحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله فقهه وجله واوله واخره.